علي كان تلميذ. خليه هو دلوقتي ولما كده راح البحر، قالوا في البحر منقذ. انا عشان اروح البحر مش هتفسح كده يعني، رايح البحر عشان اتفسح، وعشان اتفسح اركب عربيتي سيارتي واقود السياره، فانا لازم عشان اروح البحر اقود سيارتي واخد معايا اسرتي. ورايح هناك يا اما عشان استحمى في البحر فلابس لبس البحر، يا اما عشان اصطاد شويه سمك فانا معايا الصناره، يا اما واخد اسرتي نتغدى اكل السمك على البحر فواخد الشوايه. يعني شويه حاجات كتيره عشان اروح البحر. ووسط الحاجات الكتيرة دي الوادي اللي راح يغرق أنقذته، بس أنا عشان أروح البحر أنا قائد سيارة وأنا معايا أسرتي وأنا هناك بعوم في البحر وأنا مصطاد على الشاطئ وأنا أنقذت الولد. بعيلة في ثلاثة بس، يبقى عم إبراهيم مش في البيت أب وفي المدرسة معلم وفي البحر منقذ.